تدل لهذا الباب. وإن كان الحنفية رحمهم الله تعالى لا يرون الحجر على المدين كما سيأتي إن شاء الله، لكن مع ذلك سيأتينا إن شاء الله أن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى من الحجر على المدين أنه هو الصواب. الحجر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول حجر لحظ الغير وبدأ به المؤلف رحمه الله تعالى، والقسم الثاني حجر لحظ النفس. فالحجر حجران: القسم الأول حجر لحظ الغير، والقسم الثاني حجر لحظ النفس. الحجر لحظ الغير أنواع، لكن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر إلا نوعا واحدا، وبقية الأنواع يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في أبوابها. فالحجر لحظ الغير أنواع كما ذكرنا، لكن المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب في باب الحجر لم يذكر إلا نوعا واحدا. فالنوع الأول من أنواع الحجر لحظ الغير: الحجر على الراهن لحظ المرتهن. فالراهن محجور عليه لحظ المرتهن، لا يملك أن يتصرف بالعين المرهونة. فمثلا لو اقترض 1000 ريال وأعطى سيارته رهنا فإنه محجور عليه، هذا الراهن الذي اقترض وأعطى سلعته وماله رهنا فإنه محجور عليه لحظ من؟ لحظ المرتهن، لا يملك أن يتصرف بهذا المال، فلا يملك أن يبيع ولا أن يوقف ولا أن يهب إلى آخره، تقدم لنا ذلك. وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله تعالى في باب الرهن. النوع الثاني الحجر على الرقيق لحظ السيد. فالرقيق محجور عليه، لا يملك أن يبيع أو أن يهب أو أن يوقف ونحو ذلك إلا بإذن سيده، وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله تعالى في أحكام البيع. لما تطرقنا لشروط البيع ذكرنا أن من شروط البيع أن يكون العاقد جائز التصرف، ومن صفات جائز التصرف أن يكون حرا. فالرقيق محجور عليه لحظ سيده. النوع الثالث المرتد، محجور عليه لحظ المسلمين، وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله تعالى في أحكام المرتد. يبحث العلماء رحمهم الله تعالى يبحثون هذا في أحكام المرتد. فإذا ارتد شخص نسأل الله السلامة والعافية منه وكرمه عن الإسلام فإنه محجور عليه حتى يتبين أمره، إما أن يعود إلى الإسلام فينفك الحجر عنه، وإما أن يبقى على ردته وحينئذ يكون ماله فيئا للمسلمين. وعلى هذا إذا ارتد فإنه لا يملك أن يتصرف في ماله ببيع وهبة ووقف ونحو ذلك، محجور عليه لحظ المسلمين. النوع الرابع والخامس المريض مرض الموت، هذا محجور عليه لحظ الورثة، وهذا سيأتينا إن شاء الله، وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله تعالى يبحثونه في باب الهبة والعطية. فإذا مرض الإنسان مرض الموت فإنه يكون محجورا عليه لحظ الورثة، لا يملك تبرعا من ماله إلا الثلث فأقل، ما عدا ذلك فإنه يكون محجورا عليه لحظ الورثة. النوع الخامس هنا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهو المدين. المدين الذي لحقه دين هذا محجور عليه لحظ الغرماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أقسام المدين وأن المدين له أقسام. القسم الأول من أقسام المدين المدين المعسر الذي ليس عنده شيء. فالمدين المعسر الذي ليس عنده شيء هذا له أحكام. الحكم الأول قال لك لم يطالب به. إذا كان شخص عليه دين وهو معسر ما عنده شيء، قد يكون اقترض مثلا 100 ريال أو 1,000,000 ريال ثم بعد ذلك أصابته جائحة، احترق المصنع أو تلفت الزروع والثمار بسبب الرياح والأمطار ونحو ذلك، لحقته هذه الجائحة فلحقته الديون، أصبح معسرا عليه 1,000,000 أو 2,000,000 ما يقدر يسدد، هذا يحرم. يقول لك المؤلف رحمه الله لم يطالب، لا يجوز، لا تجوز مطالبته، ويجب انظاره، يجب أن تنظره لقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فالواجب نظرة إلى ميسرة. ويسن إبراؤه. فنقول أولا لم يطالب، هذا الحكم الأول. والحكم الثاني أنه يجب إنظاره. والحكم الثالث أنه يسن إبراؤه. وإنظار المعسر فيه فضل، وأفضل من ذلك إبراؤه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أنجاه الله من كرب يوم القيامة. من أنظر معسرا أو وضع عنه أنجاه الله من كرب يوم القيامة. يسن إبراؤه. قال وحرم حبسه، هذا الحكم الرابع. هذا المعسر أيضا يحرم أن تحبسه، لأن حبسه لا فائدة فيه، لا يترتب عليه فائدة. وكذلك أيضا كما أنه لا يترتب على حبسه فائدة، كذلك أيضا حبسه من الظلم، لأنه لا شيء عنده، لا يقدر على أن يسدد الدين، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال نعم، هذه 4 أحكام أو 5. الحكم السادس أنه لا يحجر عليه. فتلخص لنا في القسم الأول المعسر الذي ليس عنده شيء أنه ترتب عليه أحكام، أنه لا يطالب، لا يجوز لك أن تطالبه ولا أن تطلبه، لا تطالب عند القاضي ولا أن تطلبه، تقول أعطني الدين، لأنه ليس عنده شيء. يجب إنظاره، ويجب إنظاره، ويسن إبراءه، ويحرم حبسه، وكذلك أيضا لا يحجر عليه لأنه ليس هناك فائدة من الحجر. هذا القسم الأول. ولهذا قال لك ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، حرم حبسه. طيب قال ومن له مال، ومن له مال قدر دينه لم يحجر عليه وأمر بوفائه. هذا القسم الثاني، وهو عكس القسم الأول. المدين الواجد، المدين الواجد الذي عنده مال يوفي الدين أو أكثر من الدين، فهذا ترتب عليه أحكام. قال لك لم يحجر عليه، هذا الحكم الأول. الحكم الأول لا نحجر عليه، هذا المدين الواجد الذي عنده مال لا نحجر عليه، إذ لا فائدة في الحجر كما سيأتي، لأنه يقدر أن يسدد. فنقول الحكم الأول أنه لا يحجر عليه. الحكم الثاني أنه يجب عليه أن يوفي الغرماء ديونه، يجب عليه أن يوفي الغرماء ديونهم. قال لك وأمر بوفائه، يعني أمره القاضي أن يوفي الغرماء ديونهم. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. وأمر بوفاء، فإن أبى حبس بطلب ربه، هذا الحكم الثالث. إذا أبى أن يوفي فإنه يحبس بطلب الغرماء بعضهم أو كلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. عرضه أن يقول صاحب الدين ظلمني فلان، مطلني فلان، عقوبته ما يعزره به القاضي، ومن ذلك أن يحبسه. قال لك فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضى. هذا الحكم كم؟ الرابع. الحكم الرابع إذا أصر على عدم السداد فإن القاضي يستولي على ماله ويقوم بوفاء الغرماء. إن كان ماله من جنس الدين وفاه مباشرة، وإن كان المال ليس من جنس الدين كما لو كان المال سيارات أو عقارات ونحو ذلك، فإنه يقوم ببيع هذا المال ويوفي الغرماء ديونه. طيب، بقينا في حكم أيضا، هذه أربعة أحكام. الحكم الخامس أنه يأثم بالمطل. النبي صلى الله عليه وسلم سمى المطل ظلما، قال النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، فهذا ذنب يجب عليه أن يوفي الغرم حقوقه. ما دام أن الدين حال فإنه يجب عليه أن يبادر وأن يوفي الغرماء حقوقه، فهذا إثم يجب عليه أن يتوب منه. طيب، هل له أن يسافر دون أن يوفي الغرماء حقوقهم أو ليس له أن يسافر؟ هذا الحكم السادس. نقول هذا له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون سفره ورجوعه قبل حلول الدين. إذا كان سفره ورجوعه قبل حلول الدين فهذا نقول له أن يسافر، لأنه ما دام أن الدين مؤجل فإن الأجل حق للمدين، وإذا كان كذلك، إذا كان الأجل حقا للمدين فإن الدائن لا يملك منع المدين من السفر. لكن إن كان السفر مخوفا، يعني إن كان السفر مخوفا يعني يخشى فيه الهلاك، سفر مخوف يخشى فيه الهلاك، فهل صاحب الدين له الحق في منع المدين من السفر أو ليس له الحق في منع المدين من السفر؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الأول أن المدين لا يملك منع الدائن، أن الدائن لا يملك منع المدين من السفر ما دام أنه سيذهب ويرجع قبل حول الدين ولو كان السفر مخوفا، وهذا ما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله تعالى، لأن الدائن ما دام أن الدين لم يحل فإنه لا يملك مطالبة المدين، وإذا كان كذلك فله أن يسافر ولو كان السفر مخوفا. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، أنه إذا كان السفر مخوفا فإنه يملك أن يمنعه من السفر أو يوثق الدين برهن محرز أو كفيل مالي، يعني أن صاحب الدين له أن يمنع المدين إذا كان السفر مخوفا من السفر، إما أن يمنعه من السفر أو أن المدين يوثق الدين برهن يحرز، يعني يكون مساويا للدين فأكثر، أو بكفيل مالي، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه يخشى عليه، يعني يخشى عليه من الهلاك. ويظهر والله أعلم إنما ذهب إليه الشافعية أنه حتى ولو كان السفر مخوفا ما دام أنه سيذهب ويرجع إلى آخره قبل حلول الدين والأجل لم يحل، فإنه لا يملك صاحب الدين مطالبة المدين، وإذا كان كذلك فإنه لا يملك أن يمنعه من السفر ما دام أنه ما يملك أن يطالبه، ولا يملك أيضا أن يفرض عليه رهنا يحرز أو كفيلا مليئا إلى آخره. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يكون سفره بعد حلول الدين، حالة الثانية أن يكون سفره بعد حلول الدين وقبل قضاء الدين، فإذا كان سفره بعد حلول الدين فإن للدائن أن يمنع المدين من السفر، نقول له أن يمنعه من السفر، بل الفقهاء رحمهم الله تعالى ينصون يعني له أن يمنعه من السفر حتى يسدد الدين الذي عليه ما دام أن الدين قد حل، بل الفقهاء رحمهم الله تعالى ينصون على أنه لو سافر فإنه لا يملك أن يترخص. طيب الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يكون السفر قبل حلول الدين لكنه لا يقدم إلا بعد حلول الدين، من يكون السفر قبل حلول الدين لكنه لا يقدم إلا بعد حلول الدين، فالشافعية والحنابلة يقولون ما دام أنه لا يقدم إلا بعد حلول الدين فإن للدائن صاحب المال أن يلزمه برهن يحرز أو بكفيل ملي أو أنه يمتنع من السفر، يعني يلزمه برهن يحرز أو كفيل ملي أو يمنعه من السفر، إما أن يمنعه من السفر أو أنه يأتي برهن يحرز أو كفيل ملي، يعني وهذا يدلك على عظم شأن الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يطالب بمؤجل، المدين لا يطالب بمؤجل لأن التأجيل حق، تقدم لنا أن بعض أهل العلم يرى المعاوضة على هذا الحق وأنه يصح كما في مسألة ضع وتعجل، يصح أن يقول أسقط الأجل وأسقط عنك بعض الدين كما في مسألة ضاع وتعجل، وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة. المهم إذا كان الدين مؤجلا فإن الدائن لا يملك مطالبة المدين بالدين المؤجل. قال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم، هذا القسم الثالث من أقسام المدين، وهو المدين الذي يحجر عليه، القسم الأول المدين المعسر، القسم الثاني المدين الملي، وذكرنا أن المدين المعسر هو الذي لا شيء عنده، والقسم الثاني المدين الملي الذي ماله يساوي دينه أو أن ماله أكثر من دينه. القسم الثالث المدين الذي يحجر عليه. ومن هو المدين الذي يحجر عليه؟ المدين الذي يحجر عليه هو الذي عنده مال، لكن هذا المال لا يفي بما عليه من دين. عنده مال لكن هذا المال لا يفي بما عليه من دين. فمثلا عليه ديون تقدر بمليون، وعنده مال تقدر بخمسمائة ألف. الديون تقدر بمليون والمال الذي عنده يقدر بخمسمائة ألف أو بمائتي ألف إلى آخره، فهذا هو الذي يحجر عليه بطلب الغرماء كلهم أو بعضهم. يعني وهذا هو المراد هنا في باب الحجر في القسم الأول، الحجر لحظ الغير. لكن المؤلف رحمه الله تعالى من قبيل الفائدة بيّن لنا أقسام المدين وأن المدينة له هذه الأقسام الثلاثة. طيب، قال وجب الحجر عليه، هذا الذي عنده مال لكن المال لا يفي بما عليه من الدين، لا يسدد الدين الذي عليه. وجه الحكم في هذا المدين، الحكم الأول يجب الحجر عليه، يجب على القاضي أن يحجر عليه بسؤال الغرماء بعضهم أو كلهم، حتى لو كان عليه عشرة، لو كان عليه عشرة غرماء وسأل واحد من الغرماء أن يحجر عليه، فيجب على القاضي أن يحجر عليه بطلب الغرماء كلهم أو بعضهم. وما معنى الحجر؟ معنى الحجر أن يمنعه من التصرف في ماله، يعني يمنعه من التصرف في ماله كما سيأتينا إن شاء الله، وسيأتي بيانه إن شاء الله. طيب، وهل يحجر على المدين أو لا يحجر على المدين؟ كما ذهب المؤلف رحمه الله أن من له مال وهذا المال لا يفي بالدين الذي عليه فإنه يحجر عليه بسؤال غرماء بعضهم أو كلهم، هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. الرأي الثاني رأي الشافعية، وأن المدين لا يحجر عليه، رأي الحنفية. نعم، هذا رأي الجمهور. والرأي الثاني رأي الحنفية، وأن المدين لا يحجر عليه. الجمهور الذين قالوا بالحجر على المدين استدلوا بأدلة، من أدلتهم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الأدلة على ذلك أن وفاء الدين واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وفاء الدين للمدين هذا واجب، ولا يمكن وفاء هذا الدين إلا عن طريق الحجر، وما لا يتم الواجب إلا به فإنه واجب. وعلى هذا نستدل بسائر الأدلة التي تدل على وجوب وفاء الديون وعدم مطل الناس حقوقه، سائر الأدلة هذه يستدل بها لرأي الجمهور. أما بالنسبة للحنفية الذين يقولون بأنه لا يحجر على المدين، قل أنه بالغ رشيد والحجر عليه إلغاء لأهليته، يعني كوننا نمنع هذا الرجل مع أنه بالغ ورشيد نمنعه من أن يتصرف في ماله، يقولون هذا فيه إلغاء لأهليته، لكن هذا الكلام فيه نظر، فالحجر عليه ليس فيه إلغاء لأهليته، وإنما استيلاء على ماله لإبراء ذمته، كما أننا نستولي على مال الأب لكي ننفق على الأولاد، وعلى مال الزوج لكي ننفق على الزوجة إلى آخره. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. هذا الحكم الأول، قال لك وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم. وقول المؤلف رحمه الله تعالى حالا، هذا يؤخذ منه أنه إذا كانت الديون مؤجلة فإنه لا يحجر عليه، لأن الأجل حق للمدين كما سلف، ومن له دين مؤجل فإنه لا يملك أن يطالب المدين بما له من حق. يعني قال ويستحب إظهاره، يعني إذا حجر عليه القاضي بسؤال الغرماء كلهم أو بعضهم، يقول المؤلف رحمه الله يستحب إظهار الحجر، يعني يستحب أن نظهر الحجر، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. يعني فمثلا في مثل أيامنا هذه يظهر الحجر عن طريق وسائل الإعلام المختلفة لكي يتجنب الناس التعامل مع هذا المدين، لأنه لا يملك أن يتصرف هذا المال الذي حجرنا عليه كما سيأتينا إن شاء الله، أعيان أموال حجرنا عليه فيها لا يملك أن يتصرف بها، ولو تصرف فإن تصرفه غير صحيح. فمثلا إذا كان عنده سيارتان كما سيأتي نترك له السيارة التي يحتاجها، أما السيارة التي لا يحتاجها فإننا نحجر عليه. وعلى هذا لو باعها فإن هذا البيع باطل، وربما أن شخصا لا يعلم بالحجر فيشتري هذه السيارة ويأخذ المدين ماله إلى قرن، وهذا الشراء باطل. فلكي يجتنب الناس التصرف معه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يستحب إظهار، يعني يستحب إظهار الحجر على المدين لكي لا يعامله الناس إلا على بصيرة. قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. هذا الحكم الثالث، التصرف في ماله. التصرف في ماله، وما المراد بماله؟ عندنا التصرف، تصرف المدين أو المفلس. وأيضا نفهم أن المدين كما تقدم القسم الأول ماذا من أقسام المدين؟ المعسر، هذا يسمى المفلس. والقسم الثالث الذي يحجر عليه الذي عنده مال لكن ماله لا يفي بدينه وحجر عليه القاضي، هذا يسمى ماذا؟ مفلس بالتشديد، هذا نسميه مفلس. وأما القسم الأول الذي ليس عنده شيء فهذا يسمى مفلس، يعني معسر ليس عنده شيء. طيب بالنسبة للمدين المفلس، يقول لك المؤلف رحمه الله لا ينفذ تصرفه في ماله. تصرف الحكم الرابع، أن يتصرف في ماله بما ينقل الملكية بالبيع والشراء ونحو ذلك. نعم، أن يتصرف في ماله بما ينقل الملكية في البيع والشراء ونحو ذلك، يعني ومثل ذلك أيضا الإجارة، لأن الإجارة نقل للملكية فيما يتعلق بالمنافع. فإذا كان بعد الحجر عليه فإن هذه التصرفات باطلة. فمثلا لو باع أو اشترى بعين ماله، مثلا عنده دراهم وحجرنا على هذه الدراهم واشترى بهذه الدراهم أو أجر إلى آخره، فالتصرفات تكون على سبيل المعاوضة، تنقل الملكية بالبيع والشراء أو تنقل ملكية المنافع، يقول هذه التصرفات باطلة لوجود الحجر عليها، إذ إن هذا هو معنى الحجر، فمعنى الحجر هو منعه من التصرف بماله. طيب، الحكم الخامس أن يتصرف بماله على وجه التبرع لا على وجه المعاوضة، نعم، أن يتصرف بماله على وجه التبرع لا على وجه المعاوضة، مثل الوقف، كما لو وقف أو وهب أو أعتق نحو ذلك من التصرفات، فإن كان بعد الحجر فإن هذه التصرفات باطلة، وإن كان قبل الحجر قبل أن يحجر عليه فجمهور العلماء على أن هذه التصرفات صحيحة، لو وقف أو وهب أو حاب في البيع والشراء أو أعتق ونحو ذلك من التصرفات، إن كان قبل الحجر بعد الحجر فهذه التصرفات ماذا؟ باطلة، لأن هذا هو معنى الحجر، منعه من التصرف في ماله. طيب، قبل الحجر جمهور العلماء على أن تصرفه صحيح لعدم الحجر، لعدم المنع، لأنه حتى الآن لم يمنع من التصرف. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المدين حتى وإن لم يحجر عليه القاضي فإنه لا يجوز له أن يتصرف بما يضر الغرماء، يوقف البيت، البيت بمئة ألف أو بمئتين أو بمئتي ألف وعليه 500,000، هذا فيه مضرة أو ليس فيه مضرة؟ فيه مضرة. فعند الإمام مالك رحمه الله واختاره شيخ الإسلام أن حتى وإن لم يحجر عليه القاضي فإنه لا يجوز له أن يتصرف تصرفا يضر من؟ يضر القرب. ويدل لذلك أن وفاء الديون واجب، وأن مثل هذه التبرعات مستحبة وليست واجبة، والواجب مقدم على المستحب، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا نفهم أن الإنسان إذا كان عليه دين وإن لم يحجر عليه القاضي فإنه ما يملك أن يتبرع، ما يملك أن يتبرع تبرعا يضر الغرماء. اللهم لو تبرع بأشياء يسيرة، مثلا تصدق بريال بريالين بعشرة ريالات، هذه أمور يسيرة، يعني ممكن أنها تغتفر. أما أن يتبرع بأمور كثيرة وعليه دين، نقول حكم هذه التبرعات ماذا؟ تنفذ ولا ما تنفذ؟ ها؟ نقول بأنها غير نافذة، تقول غير نافذة، يعني وهذا القول، يعني هذا القول هو الصواب. طيب، الحكم السابع أو السادس، هذا المنع من التصرف في ماله هل هو خاص بالمال الموجود أو أنه يشمل الموجود والحادث؟ هل هو خاص بالمال الموجود أو نقول يشمل الموجود والحادث؟ نقول بأنه شامل للموجود وللحادث، حتى المال الحادث فإن الحجر يدخله. وعلى هذا لو كان موظفا ويستلم 2,000 ريال مرتبا، فنقول إذا كان له من ينفق عليه بألف ريال يجعل له ألف ريال للنفقة، والألف الثانية يدخلها الحجر. طيب الحكم الثامن، الحكم الثامن أو السابع، ما هو المال الذي نحجر عليه بحيث نمنعه من التصرف فيه على وجه المعاوضة أو على وجه التبرع؟ ما هو المال الذي نحجر عليه؟ نقول المال الذي نحجر عليه هو كل ما كان زائدا عن ضرورته وحاجته، كل الأموال التي تكون زائدة عن ضرورته وحاجته فإننا نحجر عليه فيها. فمثلا لو كان عنده سيارتان، يعني نجعل له حوائجه الأصلية، نجعل له حوائجه الأصلية، الضرورات والحوائج الأصلية، البيت الذي يسكنه، الفراش الذي ينام عليه، الماعون الذي يحتاج إليه، والآلات التي يحتاج إليها، السيارة التي يركبها إلى آخره، آلة الحرفة إذا كان عنده آلة يحترف فيها، رأس مال التجارة مثلا إذا كان عنده بقالة، هذه البقالة تنفق عليه وعلى أولاده، هذه نتركها لا نحجرها، لا نحجر عليها. ما زاد على، يعني المهم الضابط في ذلك، ما زاد على حوائجه الأصلية وضروراته نقول بأنه يحجر عليه فيها، الحوائج والضرورات يحجر عليه. فمثلا إذا كان عنده سيارتان، سيارة يحتاجها والسيارة الأخرى زائدة، فإننا نحجر عليه في السيارة الثانية. إذا كان عنده بيتان، بيت يحتاج للسكن والثاني يكون زائدا، فإننا ماذا؟ نحجر عليه في البيت الزائد. وهكذا حتى قال العلماء رحمهم الله إذا كان عنده بيت واسع نعطى من هذا البيت ما يحتاجه، الزائد نقوم بالحجر عليه. ربما أنه عنده بيت قيمته كثيرة، قيمته كثيرة يساوي مليون، وهو ممكن أن يسكن ببيت يساوي 200 ألف، يباع هذا البيت ونشتري له بيتا ب 200 ألف يعني يليق به إلى آخره، وأما الزائد فإننا نحجر عليه. فيفهم من ذلك أن كل ما زاد على ضرورته أو حاجته حتى ولو كان حادثا فإننا نحجر عليه. ما يحتاجه في أمور السكن واللباس والطعام والشراب هو من يمونه، هذا لا يحجر عليه فيه. فمثلا إذا كان له مرتب نبقي له من مرتبه قدر كفايته، إذا كان له آلة حرفة لا نحجر على آلة الحرفة، إذا كان له رأس مال تجارة لا نحجر على رأس مال التجارة إلى آخره الذي يليق به، بحيث نبقي له من مال التجارة ما ينفق به على أهله وأولاده والزائد يحجر عليه فيه. نعم، وعلى هذا فقس. نعم. طيب قال لك المؤلف ولا إقراره عليه، يعني على ماله الذي حجر عليه فيه. هذا الحكم الثامن، الحكم الثامن من الأحكام المتعلقة بالحجر. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يقبل إقراره على مال. فمثلا حجرنا عليه قال هذه السيارة ليست لي، هذه السيارة لزيد من الناس إلى آخره، هل يقبل إقراره أو لا يقبل؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا نقبل إقراره، قال هذه السيارة هذه ليست لي، أو هذا الكتاب هذا ليس لي، أو هذه الأرض هذه لبكر أو عمر إلى آخره، يقول بأنه لا يقبل، والمقر له يطالب بهذه أو بهذا المال بعد فك الحجر يطالب، أما هذا المال يبقى محجور عليه. والرأي الثاني، نعم، رأي الشافعي أنه يقبل إقراره، لأن الإقرار حجة في إثبات الملك. والرأي الثالث أنه يرجع القرائن، فإن كان متهما في إقراره بحيث أنه أقر ب في هذا المال لكي لا يحجر عليه إذا كان متهما وأقر بهذا المال لزيد من الناس لكي لا يحجر عليه فيه فإنه لا يقبل إقراره، وإن كان غير متهم فإنه يقبل إقراره. وهذا ذهب إليه بعض المالكية، وأن العبرة في ذلك الرجوع إلى التهمة، وهذا القول هو الأقرب في هذه المسألة. فإن كان صادقا في إقراره ونعلم أنه لا يكذب في ذلك فنقول بأن الإقرار صحيح، لأن الإقرار حجة وهو أقوى الحجج. وإن كان متهما فنقول بأن هذا الإقرار غير صحيح، ومن أقر له بهذا المال فله أن يطالب به بعد الفك الحجر. قال رحمه الله: ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا. هذا الحكم الثامن، أن من وجد ماله عند رجل أفلس فهو أحق به. من وجد عين ماله عند رجل أفلس فهو أحق به، وهذا هو المشهور عند جمهور العلماء رحمهم الله خلافا للحنفية. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به. من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به. وعلى هذا من باع هذا المفلس شيئا ثم أدرك هذا المال عند المفلس فنقول بأنه أحق به ولا يكون أسوة الغرم. فمثلا رجل باع هذا المفلس سيارة ثم حجرنا عليه، جاء هذا الشخص ووجد السيارة عند هذا المفلس في ماله قد حجر عليها، هل البائع يكون أحق بهذه السيارة أو نقول بأن هذه السيارة تكون أسوة الغرماء ويدخل مع الغرماء في القسمة، أو نقول بأنه يكون أحق؟ جمهور العلماء أنه يكون أحق، ويدل لذلك ما سلف من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك متاعه عند رجل أفلس فهو أحق به. طيب، ويكون أحق به بشروط. نعم، والشافعية يتوسعون في الشروط، لكن كما ذكرنا قبل ذلك الحنفية يقولون بأنه لا يكون أحق، وأن هذا المال يكون ماذا؟ أسوة الغرماء، ما يكون أحق به. ويحملون الحديث على ماذا؟ من أدرك ماله عند رجل أفلس فهو أحق به، يحملونه على العارية، يعني إذا كانت عارية أو عين مغصوبة ونحو ذلك فإنه يكون أحق به. نعم، لكن هذا هذا الحمل ضعيف، لا شك أنه إذا كانت عارية أو عين مغصوبة أنه يكون أحق بها، ما في حاجة أن المسلم يقول من أدرك ماله عند رجل أفلس. العواري سواء حجر عليها أو لم يحجر عليه صاحب العارية أحق بها، صاحب العين المغصوبة أحق بها، يعني فحملهم على هذا على العارية أو العين المغصوبة هذا الحمل هذا فيه نظر. فالصحيح ما ذهب إليه جمهور العلم، لكن الحنابلة هم شد الناس، يعني يشددون في هذه المسألة ويجعلون هذا شروطا كما سيأتينا 6 أو 7 شروط، خلافا للشافعية فإنهم أوسع من الحنابلة. طيب، قلنا من أدرك الحكم السابع والثامن أن من أدرك ماله عند رجل أفلس فهو أحق به، لكن يشترط لذلك شروط. الشرط الأول ألا يكون صاحب المتاع قد استوفى شيئا من الثمن، فإن كان قد استوفى شيئا من الثمن فإنه لا يكون أحق. فمثلا السيارة باعه السيارة 10,000، أخذ ألفا وبقي 9، ووجد السيارة في عند المفلس، هل يكون أحق بها أو لا يكون؟ المذهب أنه لا يكون أحق بها ما دام أنه استوفى شيئا من الثمن فإنه لا يكون أحق بها. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة, بحديث أبي هريرة في سنن أبي داود, نعم, في مسند الإمام أحمد, نعم, في مسند الإمام أحمد, وفيه ولم يكن اقتضى من ماله شيئا, حيث أبي هريرة في مسند أحمد وفيه ولم يكن اقتضى من ماله شيء. الرأي الثاني, نعم, الرأي الثاني أن له أن يرجع بما بقي من الثمن, نعم, أن له أن يرجع بما بقي من الثمن, وهذا رأي الشافعية, نعم, هذا رأي الشافعية, له أن يرجع بما بقي من الثمن, يعني هو السيارة هذه ب10,000 ريال وقبض 1,000 بقي كم؟ 9,000 ريال, كم يرجع من السيارة؟ 9 أعشار السيارة, نعم, يرجع بقدر الباقي, نعم, وهذا القول هو الصواب, نعم, والحديث الذي استدل به الحنابلة رحمه الله تعالى هذا لا يثبت منقطع, نعم, هذا لا يثبت, إنه من رواية الحسن عن أبي هريرة, والحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله تعالى. طيب, الشرط الثاني أن تكون العين باقية بحالها, نعم, الشرط الثاني أن تكون العين باقية بحالها. وعلى هذا إذا نقصت هذه العين أو تلف بعضها فإنه لا يكون أحق بها, نعم, إذا نقصت هذه العين أو تلف بعضها فإنه لا يكون أحق بها. فمثلا لو أنه باعه رز المفلس أكل نصف الرز وبقي النصف الآخر, هل يرجع البائع أو نقول بأنه لا يرجع؟ ها؟ على المذهب أنه لا يرجع, لا بد أن تكون باقية بحالها, فإن كان تلف بعضها أو نقصت ونحو ذلك فإنه لا يكون أحق, وهذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني أنه يكون أحق بما تبقى, يعني الرأي الثاني أن يكون أحق بما تبقى, وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة وهو رأي الشافعية. طيب, الشرط الثالث, يعني الشرط الثالث ألا يزيد هذا المال, وزيادة هذا المال تنقسم إلى قسمين, الزيادة في المال تنقسم إلى قسمين, القسم الأول أن تكون الزيادة منفصلة, القسم الأول أن تكون الزيادة منفصلة, فإن كانت الزيادة منفصلة فإن ذلك لا يمنع الرجوع, نقول إذا كانت الزيادة منفصلة فإن ذلك لا يمنع الرجوع. فمثلا باعه شاة, ولدت الشاة عند المفلس, ها, البائع يملك الرجوع في الأصل ولا ما يملك الرجوع؟ يقول يملك الرجوع, الولد للمفلس ويكون أسوة الغرماء, وأما بالنسبة للبائع فإنه يكون أحق بالأصل بالشاة. طيب, هذه إذا كانت الزيادة ماذا؟ منفصلة. إذا كانت الزيادة متصلة, نعم, إذا كانت الزيادة متصلة كالسمن مثلا, سمنة الشاة, فهل هذا يمنع الرجوع أو لا يمنع الرجوع؟ المشهور من المذهب أن هذا يمنع الرجوع. مثلا باعه شاة هزيلة تساوي 200 ريال, سمنت عند المفلس أصبحت تساوي 400 ريال, نعم, أصبحت تساوي 400 ريال, هل يكون البائع أحق بها أو نقول بأنه لا يكون أحق بها؟ المشهور من المذهب ماذا؟ أنه لا يكون أحق بها لوجود الزيادة المتصلة, لعدم انفكاك الزيادة المتصلة. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني وهو رأي الشافعي أن له أن يرجع، لأنه يصدق عليه أنه أدرك هذا المال بعينه، وحينئذ يرجع بهذه الشاة والزيادة المتصلة. وش يكون حكمه؟ ها؟ تكون أسوة الغرماء، الزيادة المتصلة تكون أسوة الغرماء. فمثلا الشاة تساوي 200 ريال، سمنت عند المفلس أصبحت تساوي 400 ريال، نقول لصاحب الشاة ارجع فيها والزيادة المتصلة تكون ماذا؟ أسوة الغرماء. كم الزيادة المتصلة؟ بقدر كم؟ 200 ريال، تكون أسوة الغرماء تقسم على جميع الغرماء كما سيأتينا إن شاء الله. طيب الشرط الخامس أو الرابع أن يكون المفلس حيا، يعني أن يكون المفلس حيا. وعلى هذا إذا مات المفلس فإن هذه السلعة تكون أسوة الغرماء، إذا مات المفلس فإن هذه السلعة تكون أسوة الغرماء، وهذا هو المشهور من المذهب. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة في سنن أبي داود، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرئ هلك، أي امرئ هلك إلى آخره، فقال هلك. لكن هذا الحديث مرسل، هذا الحديث مرسل. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني رأي الشافعية، أن له أن يرجع حتى ولو هلك، حتى ولو هلك المفلس، ويرجع في عين ماله الذي أدركه حتى ولو هلك المفلس. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت. طيب بقينا في الشرط السادس، ألا يتعلق بالعين حق للغير، ألا يتعلق بالعين حق للغير. فإن تعلق بالعين حق للغير فإنه لا يملك الرجوع. فمثلا لو باعه سيارة المفلس اقترض ورهن هذه السيارة، المفلس اقترض ورهن هذه السيارة، فنقول بأنه لا يكون حق بها ما دام أنه تعلق بها حق الغير. الشرط الأخير، نعم الشرط الأخير ونختم به، أن تكون باقية بصفتها، أن تكون باقية بصفتها، يعني لم تتغير صفتها. وعلى هذا إذا تغيرت صفتها، مثلا البر عجله، أو العجين خبزه، أو الثوب خاطه ونحو ذلك، تغيرت الصفة، فالمشهور من المذهب أنه ما يملك الرجوع، لأنه لم يدرك ماله بعينه. فإذا غير المفلس الصفة فالمشهور من المذهب أنه لا يملك الرجوع لأنه لم يدرك المال بعينه. والرأي الثاني نعم أنه يملك الرجوع حتى ولو تغيرت الصفة، نعم لأنه يصدق عليه أنه أدركه بعينه وإن كانت تغيرت الصفات. ويظهر والله أعلم أن هذا أنه يملك، يظهر والله أعلم أنه يملك، لكن أجرة الصنع، نعم الأجرة هذه يضعها صاحب العين، يضعها في مال فلس تكون أسوة الغرماء.